موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام فيها العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. هذه بشرى لنا جميعا، ونحن على مشارف هذه الأيام وهذه النفحات، نفحات العشر الأول من ذي الحجة. وفي مواضع أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. لذلك هذه الأيام غنيمة للمؤمن، وهي فرصة، والفرصة تمر مر السحاب، لدرجة أن الصحابة قالوا: يا نبي الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد إلا رجل. النبي هنا استثنى نوع واحد من أنواع المجاهدين، استثنى نوع واحد منهم، رجل خرج بنفسه وماله. وفي حديث آخر: عقر جواده وأهريق دمه، هذا هو الأفضل. لكن ما دون ذلك، العمل الصالح في هذه العشر أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فأين من يسابق؟ فأين من يرفع شعار فاستبقوا الخيرات، ففروا إلى الله، وعجلت إليك ربي لترضى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا للصحابة، وهذه الأيام العمل الصالح محبب إلى الله. أي عمل صالح؟ قيام ليل، الصيام، الأذكار، الطاعات، بر الوالدين، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، صلة الرحم، القيام على الأرامل والمساكين، إدخال السرور على الناس، تعليم الناس الخير، تعليم الناس الشر. ما من أيام فيها العمل الصالح، والذي لا إله غيره، إنها غنيمة، غنيمة تحتاج إلى إنسان له قلب، إنسان محب للخير، إنسان محب للعمل الصالح، لينطلق إلى الله سبحانه وتعالى. مر رمضان وانصرم، وبعد رمضان بعض الناس شعروا بالكسل والفتور والتراخي، منهم من ترك قراءة في المصحف والقرآن والقيام والطاعات والعمل الصالح. ثم تأتي غنيمة العشر، هيا عد إلى العمل الصالح، عد إلى رياض الجنة، عد إلى فعل الخير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكيف إذا سمع المؤمن الصادق المحب لله أن العمل الصالح في هذه العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ إلا صنف واحد خرج بنفسه وما لم يرجع من ذلك بشيء. والله من ترك العمل في هذه الأيام فهو من الحرمان، من الشقاء. أن تأتي مواسم الخيرات وأنت في غفلة أو لاهٍ، فالمؤمن يستغل. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن يعمى ويبعد ويغفل عن الخير والطاعات. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اسمع: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. بادر إلى العمل الصالح واجتهد. أنا لا أريدك أن تبادر أنت فقط، بل بادر وأمر إلى المبادرة. ادعو الناس للخير، ادعو الناس للعمل الصالح، والناس فيها خير، لكن تحتاج من يذكر وينصح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بالتوفيق وموفق بإذن الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.